ويصلح لهذا الشأن وله أجر المجاهدين. نعم. ومنها أن الماء الذي بأعبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به. نعم. حينما النبي آمر صلى الله عليه وسلم الناس الذين توضأوا من آبار ديار ثمود وعجنوا العجين أمرهم أن يلقوا العجين وأن ينثروا مياههم وأخبرهم أنه لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الشرب ولا يجوز الوضوء وأن مياهها نجسة ما يجوز. ولذلك العجين أعطوه الإبل وأعطوه البهائم التي معهم واستثنى بئر الناقة فقط صلى الله عليه وسلم، وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون. ولما دخلها صلى الله عليه وسلم تقنع، أي أخذ رداءه على كتفه وجعله على رأسه وطنبس ومشى بسرعة، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين، يعني هذا محل غضب ومحل عذاب. ولكن مع الأسف من كثير من الناس اليوم يروحون يتفرجون فيها، يروحون على ديار ثمود ويروحون يطبخون ويأكلون ويشربون ويتفرجون وهكذا، ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخولها، قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت إلا ما كان بئر الناقة، فالنبي أباحه. بئر الناقة التي كانت الناقة تشرب منه ناقة الصالح عليه السلام، ثم ذكر الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فكانت تشرب هذا الماء يوم ويوما تعطيهم بداله اللبن حتى عقروها وعذبهم الله سبحانه وتعالى. وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، معلومة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلومة أيضا إلى وقت قريب، والظاهر أنها حتى الآن أيضا لها علامات معلومة. ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها. نعم، هذا معروف، والمصنف رحمه الله في القرن الثامن ويقول معروفة إلى وقتنا هذا، لأنهم بالشام ويمرون عليها ويشربون منها، وإلى الآن أهل المنطقة اللي ساكنين هناك يعرفون بئر الناقة الذي يجوز الشرب منه ولا يشرب من غيره. نعم. سائل يقول: إذا دخلت المسجد في وقت النهي عن الصلاة فهل أصلي تحية المسجد أم ماذا أفعل؟ وقت النهي تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول أنه يصلي تحية المسجد لعموم الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتفق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عموم الحديث يدل على أنه مطلق. وبعض العلماء يقول لا، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس كيد رمح، فهذا وقت نهي لا يصلى له. فكلاهما فيها أحاديث ثابتة وصحيحة، فبعض العلماء اختار هذا وبعضهم اختار هذا، والصحيح أنك مهما فعلت إن صليت فإن شاء الله ما عليك، فأنت عامل بحديث أبي قتادة. وإن تركت الصلاة وجلست بدون تحية المسجد وقت العصر أو بعد الفجر فكذلك أيضا لا بأس، لأنك عملت بحديث النهي عن التطوع في هذا الوقت، والأمر في ساعة والحمد لله. فلا ينبغي أنك تعنف على من صلى ولا تعنف على من جلس، كل منهما وأخذ به طائفة من العلماء. نعم. سائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء، وما حكم المداومة على ذلك عقب كل صلاة؟ رفع اليدين مشروع عند الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، ورفع يديه في دعائه في الاستسقاء حتى روي بياض وبطيح عليه الصلاة والسلام رفعهما رفعا شديدا، فكان يرفع يديه. والإمام النووي رحمه الله ألف رسالة كاملة في استحباب رفع اليدين في الدعاء، وذكر فيها مجموعة من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن يقول الأخ أنه يفعل ذلك على سبيل الدوام بعد كل صلاة، هذا الأولى إنه ما يداوم عليه، الدعاء يأتي، لكن كونه مثلا بعد كل صلاة على سبيل الدوام يعتقد كأنه سنة، وهو ما ثبت أن النبي كان بعد كل فريضة يرفع يديه. لا، لكن لو فعلته بعض الأوقات ما في بأس، لكن كونك تجعله بعد كل فريضة كأنه سنة وهو النبي ما واظب عليه ولا فعله كل ولد، هذا ما ينبغي. ينبغي نعم لو فعلته بعض المرات فلا بأس، لكن المداومة ما ينبغي، لأن المداومة على السنة، أما ما يبسو تفعل بعض الأوقات فلا بأس. نعم. ويقول في سؤال آخر: في تسوية الصفوف في الصلاة يطلب وضع القدم مع القدم، فكيف ذلك؟ نعم، يكون محاذيا له إذا مثلا في الصلاة النبي قال حادوا بين المناكب والأقدام، حادوا بين المناكب والعقب، والعقب هو مؤخر الرجل، فيكون مؤخر الرجل موازنا لمؤخر الرجل الذي في إلى جانبه، هذا هو السنة، ويكون الكتف ملاصق للكتف، بعكس ما يفعل بعض الناس الآن. الآن بعض الناس لازم أنه يحط مثلا أصبعه بأصبع الآخر، لا هذا ما أو المراد مؤخر الرجل، لأن الرجل ده أحد الرجل طويلة وأحد أصابعه طويلة وأحد قصير وأحد طويل، لو القصير حط مثلا أصابعه على قدر أصابع الطويل طلع نصه. المهم اللي ما يختلف هو موضع العقب العرقوب مؤخر الرجل، يكون على العقب وزن العقب والكتف وزن الكتف، هذا هو المطلوب. وأما كون مثل ما يفعل بعض الناس، وربما بعض الناس في هذه القضية ربما يؤذي، لأنه مثلا يجي يجعل أصبعه مثلا الخصر لازم يصبه بخصر الآخر، أو ربما يجعله فوقه، وهذا فيه أذية ما ينبغي، ما ينبغي أن تأذي أخاك. وبعض الناس عنده حساسية بجسمه، أي شيء يلمسه يتأذى من هذا ويذهب عنه الخشوع، فلا ينبغي. والنبي قال حاذوا، ما قال اجعله فوقه، قال حاذوا محاذات، اجعل هذا العقب محاذ للعقب، واجعل الكتف محاذ للكتف فقط، هذا الذي ينبغي. نعم. سائل يقول هل من كلمة تقدمها يا فضيلة الشيخ للذين يجرون المقابلات أو المحاضرات في أثناء وقت الصلاة؟ كيف كيف؟ يقول جاء في إجابتكم على سؤال أحد الإخوان حينما جاء دوره في المقابلة الشخصية وفاتته صلاة الجماعة، فأجبتم حفظكم الله بأنه لا عليه شيء إن لم تكن عادة له، وكان ذلك في الحالات النادرة. فما حكم من يجري المقابلة الشخصية للطلاب والقائمين عليها؟ هل من تنبيه لهم بالتنسيق بين إجراء المقابلة وأداء الصلاة؟ نعم هكذا ينبغي. نعم أحسنت بسؤالك يا أخي، هذه نعم النقطة يجب التنبيه عليها. نعم بعض الناس وبعض الموظفين الله يهديهم ما يهتمون لصلاة الجماعة، فربما جعل وقت درسه والناس يصلون بالمسجد، هذا ما ينبغي. أهم شيء الصلاة والمحافظة على الجماعة، أو ربما إنه يجعل المقابلة أو يجعل اختباره، ربما يكون الاختبار شفهي ويختبرهم وقت الناس يصلون وهذا يختبرهم، هذا ما ينبغي. خلي صلاة الجماعة، أنت الآن تربي وأنت الآن تعلمهم، ما ينبغي أنك تعلمهم الجفا وتعلمهم عدم حضور الجماعة، لكن هذا إذا حصل في النادر، أما إذا لم يكن كذا فلا ينبغي. فينبغي للمسؤولين أن يجعلوا الأوقات في غير أوقات الصلاة، وأن أوقات الصلاة تحترم، وأنهم يصلون يحترمون صلاة الجماعة، فإذا أذن المؤذن يلقي كل ما بيديه من عمل ويذهب إلى صلاة الجماعة، هكذا ينبغي للمسلم، ولا ينبغي أنه هو يتساهل ويجبر الناس أيضا على التساهل وعلى ترك الجماعة، هذا ما ينبغي. فعلى المسلم أن يتقي الله في أي عمل من الأعمال، ولذلك روي في الأثر ما منكم إلا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله يؤتى الإسلام من قبله. أهم عندك عمل وعندك كذا وعندك ناس يما تختبرهم وإلا كذا، أو مثلا تصرف لهم مثلا حقوقهم ويدخل مثلا وقت الظهر وتستمر لا وقف وروح وصل خلي الناس يصلون مع الجماعة، هذا وقت صلاة ووقت طاعة ووقت عبادة، ما ينبغي لك أنك تفعل. فهذا ينبغي لكل إنسان في عمل أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه، وأن يتقي الله ولا يحرج الناس أنهم يفوتون الصلاة بسببه، لأنك ربما أنك تأثم ويكون إثم هؤلاء عليك لأن كنت اللي منعتهم من الذهاب إلى المسجد، والأمر في سعة والوقت متسع، فجأتهم مثلا إذا أذن الحمد لله يمكن ما في 20 دقيقة بين الأذان وانتهى الصلاة، فلا ينبغي للإنسان أن يفوت على إخوانه، ولا سيما إذا كان في محل طلب علم في كلية من الكليات أو في مدرسة من المدارس، ينبغي أن يحترموا واجبات الله سبحانه وتعالى، لا سيما هذه الصلاة التي هي من أهم شيء، أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، فإذا الإنسان ضيعها مش بقي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، فأمنا بالله الأمانة، وهذه الآن والعياذ بالله فقدت من كثير من الناس، الأمانة في عمله، الأمانة في بصره، الأمانة في سمعه، الأمانة في ماله، الأمانة في أهله، الأمانة في أولاده، كثير من الناس ما يبالي بهذه الأمانات. والنبي يقول أول ما تفقدون الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، إذا فقدت الصلاة شبيكي ما بيجي شيء من الدين. ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله على حديث آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، قال كل شيء ذهب آخر هو نبقى منه شيء، ذهب آخر شيء، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ذهبت صلاته ما بيجي من عنده شيء من الدين، هي آخر شيء. الأمانة هنا الإنسان يكسر في واجبه، يكسر في أمانته، وموظف يتلاعب مثلا يآدي الناس ما يعطيهم مثلا حقوقهم، وإلا يجيها الإنسان ومعاملته جاهزة وعنده يستطيع أنه هنا ولا هياه أو بعد 5 دقائق أو 10 دقائق يقول بكرة يا سيدي، بعد بكرة، بعدين إن شاء الله تجينا. ما ينبغي هذا، هذا من الأمانة التي حملك الله، من الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا من الجهل وهذا من الظلم أنك تعامل أخوانك هذه المعاملة. أو مثلا أولادك تراهم يسكنون وتراهم يتركون الصلاة وتتركهم، وين الأمانة؟ هذا الأمانة في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أهلك أمانة عندك، تأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأهلك وأولادك وكذلك أيضا جيرانك إذا رأيتهم على أمر ينصحهم بالتي هي أحسن، هذا من الأمانة. الأمانة ما لها حد، فينبغي الإنسان يؤدي أمانته ويتقي الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين أمانته، فيما بينه وبين أهله، فيما بينه وبين ولده، فيما بينه وبين جيرانه، فيما بينه وبين أقاربه وأرحامه. هكذا واجب المسلم في كل أمر من الأمور، ولا يخل بشيء. ولكن من أهم ما يكون هذه الصلاة أن تتساهل فيها وأن تكون سببا لحرمان الناس مثلا من حضور الجماعة بما تستعمله، إما مثلا صرف مثلا رواتب لهم ومكافأة لهم وتقعد تصرفهم والناس يصلون، هم مثلا يخشى أنك مثلا يفوتوا نصيبه وكذا أو يتأخروا إلى أسبوع أو أسبوع آخر أو كذا ثم تجبروا على، لا، ينبغي إذا أذن أنك تذهب إلى الصلاة. أو كذلك مثلا بعض المدرسين ربما أنه يكون مثلا في فصله ويسمع الأذان ويكمل الدرس، ثم مثلا يكمل الدرس وتفوتهم صلاة الجماعة، هذا ما ينبغي. ينبغي أنك تحدد وقتك وتنهي وتحضر الجماعة وتؤدي، ومش عندك من الدين. إذا ذهبت الصلاة وش بقي؟ ما بقي لك من الدين شيء إذا ذهبت صلاة. آخر ما تفقدون الصلاة، إذا فقدنا الصلاة معناه ما بقي شيء من الدين والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يهتم في أمر دينه ويهتم في صلاته بالذات ويهتم في أماناته، جميع الأمانات التي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعنا يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اشدد وأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.